الكشخة منكم وفيكم بسم الله والله عليكم انتو البنات وحلاكم بالحنة زين ايديكم الشباب السعودي الزين فينا يزودي مرزام وسبحة جديدة والسقف فوق الحدود. وإحنا الشباب السعودي الزين فينا يزودي مرزام وسبحة جديدة والسقف فوق الحدود. بالخير مدوا ايديكم يا عيد ربي عليكم في العيد كل انتهنا والهم لا ما يبيكم. بالخير مدوا ايديكم يا عيد ربي عليكم بالعيد كل انتهنا والهم لا ما يبيكم ما يبيكم. العيد فل وسعاده.